الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين المعصومين. ما خاب من تمسك بكم، يا ليتنا كنا معكم فنكون فوزا عظيما. عجب سفح اللواء وحي الربوع وأذن قلبك المعنى دموع عل أن يرتمي ترى فيمسي نورها باسمة لبوعها أربع جارت الليالي عليها فغدت بلقعا وكانت ربيعا بت فيها والوحش حولي جاد أجزمت راحة قلبا وجيعا ساهرا أرقب النجوم كأني فوق شوك الختام جبت ضجيعا أخ العدل والملامة دعني إنني للملام لست سبيعا صرعتني غبى الهموم بيوم حيدر الطهر فيه أضحى صريعا يا له حافظ أصل فأضحى فيه حبل الله المتين قصيعا أورة المصطفى شيونا فأمسى فوق حجر الأحزان يطوي الضلوع أي يوم أرجى المرادي فيه سيد الخلق بمد طه جميعا وإله ما له مع المرتضى الطهر أخي المصطفى أشار الصليع غاله وهو واقف في مصلى لبار السماء يبدي الخشوع شف بالسيف راسه شق بالسيف راسه ولقد كان لدين الإله سيفا صنيعا يا الله هوى للزهر غريب المحيا عافرا والغضب كان نجيب ونعاه روح الأمين بصوته ملأ الكون رنة وصدور قتل المرتضى علي قتل المرتضى علي فحل عروة الدين والرشاد أضيئها هذا ابن ملجم قد أردى أبا حسن فهل كان يوم الأردى يا الله وما صرع وفاطمة مات وحليا لدار سورا صدع هابت الباري يا حيدر هابت وانت ذليت القروب بيمنتك سيدي شلون بالمرجم لفوطرها بتمنتك وفي من محارب شلون ابن ولد لفه ما يولى ختشه وخضبك بدمك يا داحي البار سيدي مصيبتك بقلوبنا اليوم الحساب لا تظن يا بل حسن ننسى يا الله وليه ولا ويوه اشتولت بينا قرد مجمع ضربت بسيف الناجع بسام أي يوم أردى المرادي فيه سيد الخلق بعد طه جميعا ويله ما له مع المرتضى الطهر أخي المصطفى أساء الصنيعا ليلة صرع فيها علي بن أبي طالب صلوات الله عليه صرع في صبيحتها أمير المؤمنين عليه السلام قتل فيها الرجل الثاني في المجموعة الإنسانية جميعا قتل فيها رجل لا يمكن أن يقبل الله عمل عامل إلا بولايته رجل لا يجوز الصراط يوم القيامة أحد إلا من بيده صك براءة من النار من يده رجل لو اجتمعت رجل، لو كانت الجن والإنس كتابا وبحار ومياه البحار مدادا وأشجار الأرض أقلاما لما تمكنوا من إحصاء فضائله ومناقبه صلوات الله وسلامه عليه. رجل لولاه لما قام عمود الإسلام، رجل لولاه لما عرف الناس أحكام الدين علي بن أبي طالب. وما عسى أن يقول القائل في علي بعد قول النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، ما عرفك حق معرفتك إلا الله وأنا. معرفة علي بن أبي طالب مراحل ومراتب، المراتب العليا من معرفة علي بن أبي طالب لا يصلها إلا الصديقون، إلا المؤمنون الواعون، إلا العلماء المخلصون. علي بن أبي طالب عجيبة من عجائب الدهر، علي بن أبي طالب أسطورة في شخصيته. هذا الرجل الذي انقسمت فيه الناس إلى قسمين: مقصر ومفرط. فقسم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لولا أن تقول فيك طرائف ما قالته في عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم قولا لا تمر بملأ من الناس إلا وأخذ التراب من تحت قدمي. رجل انقسم فيه فئتان، ففئة كفرته وسبته ولعنته وحاربته، وفئة ألهته وعبدته وقالت بربوبيته وألوهيته. هذه من مظاهر العجب في شخصية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أن الفئة تكفره وفئة تؤلهه. والحد الوسط بالنسبة إلى علي بن أبي طالب هو أن نعرفه بأنه إمام مفترض الطاعة على الناس، مفترض الولاية على الناس. الولاية غير المحبة. المحبة صحيح تنفع الإنسان، المحبة تفيد الإنسان، ولكنها لا تصحح أعماله، لا تنجيه من العذاب والعقاب يوم القيامة. المحبة هي مرحلة الأولى. المحبة تفيد الإنسان في أن يحب الحق. الإنسان الذي يحب الحق فيه بواجب الخير، ولكن مجرد حب الحق لا يكفي. الله جل وعلا بعد أن فرض محبة أهل البيت فرض ولايتهم بعد المحبة. أما المحبة في قوله جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه المحبة، المودة. يجب على كل مسلم أن يحب علي بن أبي طالب وأبناءه، أن يحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن أن يقف عند حد الحب والمحبة طبعا لا، يجب أن يتجاوز إلى الولاية التي فرضها الله جل وعلا بقوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. المحبة وحدها لا تكفي، وهذا هو الفرق بيننا نحن الشيعة وبين غيرنا من فرق المسلمين من المذاهب الإسلامية الذين يقولون: نحن نحب أهل البيت، نحن نحب علي بن أبي طالب. نقول لهم: صحيح، هذا حسن وهذا جميل، ولكن هذا وحده لا يكفي، بل نحتاج إلى الولاية. معنى الولاية الاقتداء، معنى الولاية المتابعة، معنى الولاية أن نجعلهم قدوة لنا في حياتنا، أن نقتدي أثرهم، أن نعمل بأوامرهم، وأن ننتهي عند نواهيهم. هذا معنى الولاية، هذا معنى التشيع. معنى التشيع يعني ولاية، الولاية والتشيع معنى واحد. الشيعة المتابعون، شيعة المرء تابعوه، ومن شيعته لإبراهيم. الله جل وعلا بعد أن ذكر نوح وأعمال نوح وجهاد نوح قال وإن من شيعته لإبراهيم، يعني إبراهيم شايع نوحا، يعني سار على خطه، اقتدى به، اقتدى بهديه، فشايعه يعني سار على أثره. والشيعة في العالم صار اسما لفئة معينة من المسلمين، وهم الذين يوالون علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وإن كانت اسم الشيعة أو كلمة الشيعة في اللغة عامة، الشيعة المتابعون، كل من تابع شخصا يكون شيعة له. ولكن في العرف العام إذا أطلقت كلمة شيعة يتبادر الذهن إلى هذه الخلفة الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية، هؤلاء اختصوا بهذا الاسم وصار الاسم علما لهم. وهذا الاسم لهؤلاء لم يكن شيء متأخر أو شيء مستحدث، هذا الاسم ظهر في صدر الإسلام، هذا الاسم ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وآله. يقول المؤرخون، يقولون أول اسم ظهر بين المسلمين هو اسم شيعة قبل أن يظهر أي اسم آخر، اسم سني، اسم حنبلي، اسم مالكي، اسم حنفي، قبل أن تظهر كل هذه الأسماء الأخرى. أول اسم ظهر بين المسلمين اسم الشيعة، وكان يطلق على جماعة في زمن النبي، كان يطلق هذا الاسم على جماعة من كبار الصحابة ومن خيار الصحابة، منهم سلمان الفارسي وأبو ذر والمقداد وعمار وأبي أيوب الأنصاري وبريدة بن الحصين وفلان وفلان. هؤلاء كانوا يعرفون بشيعة عليا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودارت كلمة الشيعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقصد بها متابعي علي والمقتدين بعلي، فيما فسر به جملة من الآيات لما نزل قوله جل وعلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. سأله علي عليه السلام يا رسول الله من هؤلاء، من الذين يقصدهم بقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية؟ فقال صلى الله عليه وآله هؤلاء شيعتك يا علي، تأتون يوم تأتي أنت وشيعتك يوما. وهذا ورد في روايات أهل السنة، تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين، ويأتي أعداؤك غضابا مقمحين. ولما سئل معنى مقمحين ففسر لهم الإقماع بأنه غل يديه إلى العنق، يعني يؤتى بأعداء علي بن أبي طالب مغلولة أيديهم إلى أعناقه. ولما نزل قوله جل وعلا السابقون السابقون أولئك المقربون، فهو راجع تفاسير أهل السنة، راجع كتاب ينابيع المودة الذي مؤلفه سني حنفي وقد جمع الآيات التي وردت في فضل الشيعة وفي فضل علي عليه السلام، من جملتها هذه الآيات: السابقون السابقون أولئك المقربون. سئل النبي صلى الله عليه وآله: من هم يا رسول الله؟ قال: هم علي وشيعته، هم السابقون إلى الجنة يوم كلمة تشيع أو شيعة ظهر في أيام النبي صلى الله عليه وآله، وكان يسمى بهذا الاسم جماعة. شنو خصوصية هذه الجماعة؟ خصوصية هذه الجماعة وسمو شيعة بسببه أنهم عرفوا مقام علي بن أبي طالب، عرفوا منزلة علي بن عرفوا أن علي بن أبي طالب هو أفضل إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا أن علي بن أبي طالب هو خليفة رسول الله، هو ممثل رسول الله، هو وسيل رسول الله. من أين عرفوا ذلك؟ ومن الذي عرفهم؟ عرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يوم الدار، حديث يوم الدار حديث متفق عليه بين كل المسلمين في أوائل البعثة في صدر الإسلام، وبعد نزول قوله جل وعلا على النبي: وأنذر عشيرتك الأقربين. جمع النبي 40 رجلا من وجوه قريش وأطعمهم وسقاهم، ثم قال لهم: يا قوم، من يؤازرني على هذا الأمر، يعني على نشر هذه الرسالة، ليكون أخي ووزيري وخليفتي على أمتي من بعدي؟ فأحجموا وما رد عليه أحد إلا علي بن أبي طالب، فقام وقال: أنا يا رسول الله. قال: اجلس يا علي. فأعاد النبي القول ثانيا، ما أجابه إلا علي. في المرة الثالثة ما أجابه إلا علي، فضرب النبي على كتف علي وقال للقوم: هذا أخي ووزيري ووصي وخليفتي عليكم من بعدي. اللهم صل على محمد. هذا حديث مدار مشهور معروف متواتر، يرويه كثير من علماء الكبار من أهل السنة، وفي الكتب الصحيحة عندهم، حتى أن بعض الكتب الصحيحة من الصحاح عندهم كانت تنص على هذه الكلمة: وخليفتي على أمتي من بعدي. لكن في الطرحات الأخيرة حذفوا هذه الكلمة، كلمة وخليفتي. شوف هذه من صور التحريف حتى في الكتب، لكن الحق لا يضيع، لأن الطبعات القديمة موجودة، وكلمة وخليفتي على أمتي موجودة. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي بذر بذرة التشيع، وهو الذي أسس التشيع، وانطلاق التشيع هو مع انطلاق الإسلام. الإسلام والتشيع شيء واحد، التشيع هو الإسلام الكامل الطبيعي الأصيل بدون زيادة ولا نقصان، هذا معنى التشيع. علي بن أبي طالب شخصية تهمنا معرفته، ويجب أن نعرفه المعرفة اللازمة على الأقل، لا أقول الكاملة، أن نعرفه بأنه إمامنا، بأنه مقتدانا، بأننا مسؤولون عنه وعن ولايته وعن متابعته يوم القيامة. وقفوهم إنهم مسؤولون في كثير من التفاسير، لا تفسير واحد، عما المسؤولون؟ يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه: مسؤولون عن ولايتنا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذا تاب وآمن وعمل صالحا. شو بعد؟ لا، باقي شيء واحد، الجوهر باقي، وهو الولاية. ثم اهتدى إلى ولاية أهل البيت. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم؟ اليهود، النصارى، المجوس. الضالين من هم؟ الذين ضلوا عن ولاية أهل البيت وعن خط أهل البيت. فإذا لا يكفي أن نقول نحن محبون لعلي بن أبي طالب، يجب أن نكيف أنفسنا بسلوك علي بن أبي طالب وبمسلك علي بن أبي طالب وبالحدود التي سمح بها لنا علي بن أبي طالب. لأن علي بن أبي طالب يعرف أننا لسنا قادرين، أو ليس باستطاعتنا، أو ليس بوسعنا، يمكننا لكن ليس كل ما يمكن يبرى. الله جل وعلا دائما يفرض على الإنسان سعته لا قدرته. فرق بين القدرة والسعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما قال إلا قدرتها. مثلا في قدرتك أن تصلي في اليوم والليلة مثلا 100 ركعة، لكن ما فرض 100 ركعة، فرض السعة، يعني الوسعة، فرض وسعة، فرض راحة، فرض عليك 17. بقدرة الإنسان يقدر إذا أجهد نفسه وشدد على نفسه يقدر يصوم بالسنة 3 أشهر. لكن ما فرض القدرة بل فرض السعة، شهر واحد. وهكذا في كل الواجبات. فإذا ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أيضا واجب من الواجبات. الله ما فرض علينا أن نواليه 100%، وقيد شعره، وفي كل صغيرة وكبيرة. وإن كان بإمكاننا، يمكننا أن نعيش كعيشة علي بن أبي طالب، وأن نأكل كما أكل علي بن أبي طالب، وأن نلبس كما لبس علي بن أبي طالب، لكن هذا شاق علينا، هذا صعب علينا. الله كلفنا بالسعة، يعني بمقدار وسعتنا من متابعة علي بن أبي طالب. شو هالوسعة؟ حددها هو صلوات الله وسلامه قال: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، لا تقدرون، لكن شاق عليكم. بعد أن قال: ألا وإن لكل مأموم إماما يهتدي به ويستضيء بالنور عنده، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بقصيه ومن طعمه من دنياه بطمره ثوبين، يعني ومن طعمه بقصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولا قيمة. هاي الساعة أعينوني بورع واجتهاد وحسد وسلام. الورع عن كشف الحرام، عن الدرهم الحرام، عن المال الحرام، عن الرزق الحرام. هذا يجب أن تقتدي بعلي بن أبي طالب. الحرام يجب أن تتجنبه. أما علي بن أبي طالب كان يتجنب حتى الشبهات، حتى الاحتمالات. لكن أنا وأنت يجب علينا أن نتجنب الحرام البين الواضح الجلي. ورع واجتهاد، اجتهاد عن جهد، أن تجهد نفسك على الأقل في أداء الفرائض، أداء الفرائض من صلاة، من صوم، من زكاة، من خمس، من حج، من أمر بمعروف، من نهي عن منكر، أهم الفرائض. أوجب الواجبات الأمر بالمعروف. حتى في هذا الواجب أيضا يطالب هذا يطوف في الأسواق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أنت ما لازم تطوف في الأسواق، في بيتك أمر بالمعروف وفي بيتك انهى عن المنكر، في حدود أقاربه، في أسرته، في أصدقائه. قل كلمة الحق ورع واجتهاد وعفة. العفة في المنافع، العفة في العلاقات الجنسية، العفة في الفرج، غض البصر، الابتعاد عن مثيرات الشهوة. ابتعد عن كل مكان فيه إثارة للشهوة، ابتعد عن المناطق الموضوعة لأن العواقب وخيمة، نتائج الفوضى الجنسية ما نراها اليوم تهدد العالم. تحفظ بورع واجتهاد وعفة وسداد. سداد شو معنى سداد؟ سداد يعني بصير، سداد يعني فهم للدين، سداد يعني تفقه في القضايا. لا تصير مقدس جاف، لا تصير مقدس أبلح، لا تصير مقدس أحمق، لا تصير مقدس جامد، لأن المقدس الجامد يكشر ظهر علي بن أبي طالب، قسم ظهر علي. نعم، عالم متهتك جاف المتمسك بالظواهر بالقشور، ما يتعمق إلى الجو إلى اللبان، يأخذ القشور يأخذ السطوح ويتهالك دونها، قد يرتكب أعظم المحرمات وهو يعتقد أنه يؤدي أفضل العبادات. وهذا ما وقع فيه الخوارج. الخوارج شنو عيبهم؟ عيبهم أنهم جهل بالدين، عيبهم أنهم لا يفقهون الدين، لا يعرفون موارد تطبيق الدين، لا يعرفون الأحداث من الدين. أخذ الدين بالظواهر وبالشكليات، فكانوا من أكثر الناس صلاة، وصلاة بتهجد وخشوع، من أكثر الناس صياما، من أكثر الناس تلاوة للقرآن، ولكنهم جهل لا يفهمون. مر علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ذات ليلة بعد منتصف الليل ومعه الأصبغ بن نباته على بيت يرتفع منه صوت المناجاة، صوت التهليل، صوت الاستغفار مقرونا بالبكاء والنعيم. الأصبغ بن نباته ابن نباته قال يا أمير المؤمنين هنيئا لهذا العالم، حقيقة ذولا عباد الله، شوف شلون يصلي جوف الليل يبكي من خوف الله. فقال له علي عليه السلام لا يغرنك قنطنة الرجل انه من اهل النار. قال قلت وكيف يا امير المؤمنين؟ قال سترى صدق قلبي لما انتهت المعركه، معركه النهوان. يقول اصبغ بن نباته أخذ علي بيدي وجاء بي وأوقفني على عبد الله بن كوار رئيس الخوارج. قال: تعرف هذا؟ قلت: نعم، هذا عبد الله بن كوار. قال: هذا صاحب المناجاة والبكاء في تلك الليلة. شوف عقلته، صلاة عن جهل، عبادة عن عدم معرفة. العبادة ليست بالكثرة وإنما بالفهم. صحيح. بمجرد أن رأوا المصاحف مع العلم يعرفون من هو علي بن أبي طالب، وصايا رسول الله من هو آذانه، علي مع الحق والحق معه، علي مع القرآن والقرآن مع علي. يا علي حربك حربي، سلمك سلمي. وإذا بهم يخدعون بهذه المصاحف بالجلد والورق الذي رفع على أطراف الرماد، ودعاهم معاوية: تعالوا إلى كتاب الله. وإذا بعشرين ألف سيف من جيش علي بن أبي طالب تتراجعوا عن الحال ويجتمعون حول علي بن أبي طالب. لا يجوز لنا نقاط المعروف. ليش وصار؟ لأنه دعانا إلى حكم القرآن. قال: ويلكم، أنا القرآن الناظر، أنا أعرف منكم بمعاوية وعمر بن الخطاب. هذه مكيدة، أشرفتم على الناصر وأشرفوا على الهزيمة، أعيروني سواعدكم ساعة وافعلوا بعدها ما تشاءوا. قالوا: لا يجوز لنا قتالكم، اترك الحرب وإلا قتلناه. كان مالك الأشهر رضوان الله عليه قد حطم كل صفوف صفوف أهل الشام، وقد وصل بالقرب من خيمة معاوية. ليس بينه وبين إلقاء القبض على معاوية إلا حلبة شام. وإذا برسول علي عليه السلام يقول: يا مالك اترك الحق ورجع. قال: أمير المؤمنين بعثك إلي الآن؟ قال: نعم. قال: قل لسيدي انهلني عدوى الفاس. بعد هالأدعام وصلنا إلى الناصر توأجب. فرجع رسول الله أمير المؤمنين فأخبره، فصاحح الحمقاء الجهلاء، قالوا: يا علي، أنت أمرت أن يستمر الحرب. قال: ويلكم، أسمعتم أني كلمته سرا وأمامكم أمرته أن يرجع؟ فصاروا يخاطبونه: يا علي، بعد ما في أمير المؤمنين، يا علي مر مالك أن يترك الحرب وإلا قتلناك كما قتلنا بالأمس والمرء. ماذا يسوي عن الناس؟ 20,000 من أصحابه، مش مهم 20,000 من علي بن أبي طالب، لكن المهم إتمام الحجة يعني. المهم إعطاء المجال للناس ليستعملوا حرياتهم وطاقاتهم. وإلا كما قال له مالك لما رجع مالك رحمه الله وشاف 20,000 قد جردوا سيوفهم حول علي عليه السلام، فأخذ شوقه وجعل يضرب وجوه دوابه، ثم التفت إلى علي قال: سيدي، أقلب الصف عن الصف واستعن عليه بالله المجيد. قال: هيهات يا مالك، بالأمس كنت أمير واليوم سرت معه. طيب اترك الحال، تركت شو بدكم؟ قال: شوف معاوية. قال: معاوية يريد التحكيم، أن يبعث رجل من قبله ورجل من قبلنا وينظرون في القرآن أينا أحق بالخلافة. شوف الجهل، صاروا يقارنون بين علي ومعاوية، إنه معاوية يستحق الخلافة أم علي بن أبي طالب. شوف الوصيفة، كما قال علي عليه السلام، قال: أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية. طيب معاوية بعث حكما من قبله، الشيطان المجسم، إبليس بحجمه، المنافق، الداهية عمرو بن العاص. خلوني أنا أبعث من قبلي رجلا أنا أرضاه ويتمكن على احتيال عمرو بن العاص وعلى لف ودوران عمرو بن العاص. خلوني أبعث عبد الله بن عباس. قالوا لا، لا نريد عبد الله. قال دعوني أبعث مالك الأشجار. قالوا لا، لا نريد مالك الأشجار. إذن من تريدون؟ نريد أبا موسى الأشعري، الحمار، البغي. طيب المهزل، مهزل. طيب لما انتهت مهزلة الحكمين وعرف الجماعة أنهم خدعوا، ندموا، تندموا، توبوا، ارجعوا. قالوا لا، يعني كما أنه نحن أخطأنا وكفرنا، أنت أيضا كفرت، أنت ونحن الآن كفر، تعال فنتوب. قال أنتم شهدتم على أنفسكم بالكفر، أنتم أحرار، توبوا. المعمل الشاهد أنا مرضيت أقسم بترك الكفر ولا رضيت بالتحكيم، أنتم فرضتم على. قالوا لا، ليش ما نعجل؟ ليش ما نهجن؟ قال كذا نعم، أقاتلكم عشرون ألف رجل، أقاتلكم. فحاججهم علي عليه السلام في عدة مواطن، عدة مواطن، كانوا 20,000، تقلصوا إلى 12,000، تقلصوا إلى 4,000. البقيه عرفوا ان الحق مع امير المؤمنين وانهم هم الذين اخطاوا، فرجعوا، وبقي منهم 4,000 على اصرارهم انك كفرت يا علي، تب الى الله من كفرك حتى نعود معك الى حرب معركه. فتركهم علي بن الوشد، تركهم وجعلهم، فصاروا لا يصلون معه، صاروا يشوشون عليه صلاته في المسجد، صاروا يشتمونه في وجهه، وعلي يعطيهم الحرية ويعطيهم حصصهم من بيت المال، ما قطع رواتبهم. شوف هاي الديمقراطية المعنى الصحيح. متى تحرك علي لقتالهم؟ لما صاروا عصابات والطاقة يقتلون الأبرياء، هجموا على الحجاج، قتلوا الحجاج، نفقوا الأموال، أخذوا عبد الله بن الخباب الصحابي الجليل، وقد علق القرآن في عنقه، وزوجته حامل معه. قالوا ما تقول في علي بن أبي طالب؟ فأثنى عليه، فأنزلوه من على ظهر الحمار ورجعوه على نهر وذبحوه وبقروا بطن زوجته وقتلوا مثلها وأمثال هذه الأمور. ونرى عن مين في الصف والسكون. فخرج إليه أمير المؤمنين عليه السلام، وفي معركة في يوم واحد أغادهم 4,000، لم يمدوا منهم إلا 9. هؤلاء 9 تفرقوا وصاروا ينشرون مبادئ مغرية للجهاد، صاروا ينشرون أفكارا تخدع الجهاد، هذا من قبيل لا حكم إلا لله والحكم لله وليس للرجال أن يحكموا بأحكام الله وأمثال هذه الأمور. فشكلوا حجب، حجب مخرب، حجب هدام، حجب إرهابي بكل معنى الكلمة. واجتمعوا في مكة في تلك السنة، سنة 40، وتلاجروا أمر قتلاهم في النهروات، ثم قالوا لو انتجبنا أنفسنا وقتلنا أئمة الضلال وأرحنا المسلمين منهم لكان لنا عند الله أجر كبير من أئمة الضلال، أولهم علي بن أبي طالب، ثاني بن معاوية بن أبي سفيان، والثالث عمرو بن العاص. إذا ليلة إلى زيارة بعض أصحابه وقعت عينه على فطام بنت الأخضر لعنها الله، وكان قد قتل أبوها وأخوها في معركة النهر، وهي فتاة أجمل فتاة أهله، أجمل فتاة في الكوفة. فلما رآها الوجه حامل وقتل كل مقاومة وكل إرادة، ولما عرض عليه الزواج رحبت به، ولكن قالت عندي شروط، قال اشترطي ما تريدين أنا مستعد. قالت أولا 3000 درهم، قال على العين والرام، فالثلاث درهم بس بسيط. قالت عابد وجارية، قال حبا وكرم بل. قالت الشرط الثاني، قال وما هو؟ قال قتل علي. قال ومن يقدر على قتل علي بن ابي طالب؟ فقالت اني لا اقول لك اقتله مواجهه، ولكن اكمل في الصلاه في المسجد واقتله، فاذا قتلت شفيت قلبي وحنى لك العيش معي، واذا قتلت بعد قتله فانما لك عند الله من الاجر والثواب لاعظم كثير. قالوا فبقي ابن ملجم اياما والصراع محتل في نفسه بين تهيب قتل علي بن ابي طالب وبين عشق فخام وحبه، واخيرا تغلب عليه الشيطان وكان فخام وراءه تشجعه، حتى ليله 19 من شهر رمضان كان القضام معه في المسجد، كان قد ضرب خيمة في المسجد بعنوان الاحتكار معتكفة، وكان يأتي إليها عبد الرحمن بن ملجم فتلاطفه وتمازحه وتشجعه وتطيبه وتشد صدره بقطعة من حرير، وخرج علينا عليه السلام في مثل هذه الليلة ما رأت عيناه إلا صفوة قليلة قليلة جدا، رأت عيناه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا علي إنهم اشتركوك بنا فلا عجل العجل. قال يا رسول الله إني أشكو إليك ما غلامي من هذه الأرض. قال يا علي ادع الله عليه، فقال اللهم ابدلني بهم خيرا وابدلهم بي شرا، فقال يا علي قد استجيبت دعوته وان الله سيقربك الينا بعد زناده بنا او يا علي بن ابي طالب شفيعنا علي بن ابي طالب امامنا علي بن ابي طالب. ثم استيقظ صلوات الله عليه وصار يقرب وينظر في الكواكب والنجوم وهو يقول هي والله الليله التي وعدت بها. ثم خرج إلى المسجد قبل طلوع الفجر، أقبلتهم كلهم إلى أخيها الحسن والحسين وأخبرتهما بحال أبيهما. فخرج في أثره الحسن ولحق به قبل دخول المسجد. قال أبا من الذي أخرجك في هذا الواقع؟ قال بني رؤيا رأيت وأمهلتني وأجحدتني. قال أبا خيرا رأيت وخيرا يكون؟ قال رأيت كأن جبرني قد نزل من السماء على جبل أبي قبيل. يا كثيرا بكاه قرآن طه وبكاه التوراة وأنا الإنجيل وبكاه خير النبيين في الجنة حسنا كما بكت البتول يا ربيع الأيام من للأيام واليتامى الغاب على الكفيل ولأدميك أدميك من عيون يا شهر رمضان أدميك من عيون يا شهر رمضان وقلوبنا الخلية يتهم تبني وخلت حذر مسجد خالي من الوزام بس اليتام أبيه تنعم أيوة المساكين وعلي أبو حسين ما تم نصيام ما تم صيام فالعيد ولا ديتام وليش حال ابن الحسن من غمض عيون إشحال ابن الحسن من غمض عيونه ومجلدهم من راد ويشيلون تناديهم وهم قاموا يغسلون لا يمغسل لا تلجم صواب يا خواب الملاي من وصل يمه يا خواب الملاي من وصل يمه ولد الموت يرجف راس ما بزور يا ابوي شلون السيف خضر شيبك بدمه ومن نسمائك يا ابوي السيف بدمه وي سيف الله وسيف ابنك الهوادي بحدك يا نبت سيف المرادي بود جبريل ينعاه وينرضيه الهدى من الدين ركن بجد الحذر. قلت ورب الكعبة في مثل هذه الليلة فاز علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وبلغ أمنيته التي طالما كان ينتظرها ويتشوق إليها ببارد الصبر وهي الشهادة القتل في سبيل الله وهو كان صلوات الله وسلامه عليه لألف ضربة بالسيف أحب إلي من نكبة على فراق. كان ينتظر هذه الشهادة ويتوفرها وكلما دخل معركة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وخرج منها سالما كان يخرج حزينا كئيبا لأنه لم ينل الشهادة في تلك المعركة. معركة أحد لما استشهد فيها 70 رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وانتهت المعركة جاء علي إلى رسول الله باكيا فقال له النبي ما يكفيك يا علي؟ قال يا رسول الله أوعدتني بالشهادة وهؤلاء إخواني قد استشهدوا ولم أرزق الشهادة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله اخبرني يا علي كيف صبرك إذا حصلت لك الشهادة؟ فقال بأبي أنت وأمي في تلك الساعة ساعة حصول الشهادة ليست ساعة صبر بل هي ساعة شكر لله لأنه يعتبر الشهادة أكبر نعمة من نعم الله. فقال له رسول الله يا علي افشك إنك تتنال الشهادة ولكن بعد حين. وكان يقول له يا علي سوف تغرب على رأسك فتغرب لحيتك من بين رأسك. فكان ينتظر صلوات الله وسلامه عليه في هذه السنوات التي عاشها 63 سنة عاش علي عليه السلام في هذه الحياة وكل لحظة من لحظات حياته كانت جهادا في سبيل الله وكانت عملا صالحا ونافعا للناس. لم يعش علي بنفسه أبدا بل عاش للناس أعطى للناس كل شيء ولكن الناس قابلوه بالنكران قابلوه بالظلم قابلوه بالفجائع والمصائب حتى صار ذلك الصبور صار يتمنى الموت لحظة قبل لحظة ويدعو الله سبحانه وتعالى اللهم عجل إلي أشفاءه لنخبر هذه من هذه أما آن أن ينطلق أشفاءها فيخبر هذه من هذه. وإذا كان صلوات الله عليه في مثل هذه الليلة كان في حالة لم يسبق لها مثيل في حياة حبيب من أي حال هي ليست ساعة رعب وخوف ولكن ساعة هيبة وتهيب من لقاء الله سبحانه وتعالى كما قال ابنته أم كلثوم قال أبا يا أبا يا أبا ما لي أراك لا تذوق طعم الرقاد هذه الليلة؟ فقال لها يا بني إن أباك قتل الأطفال وخاض الأهوال ولم يدخل الرعب جوفه كما دخله هذه الليلة. من أين علم علي بن أبي طالب أنها ليلة شهادته ليلة وفاته؟ مع العلم أن النبي صلى الله عليه وآله لم يخصص له الليلة وإنما أعطاه ملامح وعلامات تقارب تلك الليلة كما قال لولده الحسن عليه السلام مما قال له يا أبت ومتى يكون ذلك متى تقتل؟ فقال يا بني إن الله تعالى يقول ولا تدري نفس ما لا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولكن أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله أن ذلك يكون في العشر الأواخر من شهر رمضان في العشر الأواخر لكن أين ما خصصها له النبي من شهر رمضان أي شهر رمضان أيضا ما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حسب ما يقول المحققون أن عليا صار عنده إيحاء في مثل هذه الليلة، إيحاء وإلهام في مثل هذه الليلة أنها آخر ليلة من حياته. والأئمة صلوات الله عليهم كلهم محدثون، يعني هناك ملك خاص يلازمهم ويحدثهم بما يريدون أو بما يقع أو بما يجري. فأولهم صلوات الله عليه أنها آخر ليلة وأنها ليلة شهادته، ولذا كره صلوات الله وسلامه عليه أن يخرج من خط تقدير الله سبحانه وتعالى وقضاء الله. عرض عليه الحسن عليه السلام أن لا يخرج إلى الصلاة في تلك الليلة بصريحة تلك الليلة، فرفض صلوات الله وسلامه عليه بعد أن قبل في البداية. في البداية قبل أن يخرج الحسن عليه السلام في صلوات الله أو شخص آخر، ولكن بعد ذلك رفض صلوات الله عليه وسلم على الخروج بنفسه. فخرج قبل طلوع الفجر بمدة طويلة. هذا وأم كلثوم قد سهرت معه لما رأت أباها لا ينام، سهرت معه تلك الليلة. فلما نزل وأراد الخروج من الدار، أم كلثوم تمشي وراءه، فكان في صحن الدار طيورا فتعلقت الطيور بأطراف رداء أمير المؤمنين وصحن في وجهه. فقال علي عليه السلام: لا إله إلا الله، صوائح تتبعها روائح، وفي غداة غد يظهر القضاء. ثم التفت إلى ابنته أم كلثوم وأمرها أن تطلق سراح هذه الطيور وألا تحبس هذا الحيوان أو تهيئ له ما يحتاجه من طعام أو شراب. ثم سار عليه السلام حتى وصل إلى باب الدار، فأراد أن يفتحه فانحل ميزره الشريف فأخذه وصار يشده وهو يقول: اشدد حياصيبك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، إذا أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. صاحت أم كلثوم: وأبتاه وأحلياه، يا أبا مالي أراك تنعى نفسك هذه الليلة. فقال: لا بني، ما هو من عار ولكن جلالات وعلامات للموت يتبعها الله. ثم خرج أمير المؤمنين، أقبلت أم كلثوم إلى أبيها الحسن أخبرته بخروج أبيها، فتبعه الحسن. قال: أبا، ما الذي أخرجك في هذا الواقف؟ قال: بني، رؤيا رأيتها أهالتني وأزعجتني. قال: خيرا رأيت وخيرا يكون. قال: بني، رأيت كأن جبرائيل قد نزل من السماء على جبل أبي قريش، أخذ منه حجرين عظيمين جاء بها إلى ظهر الكعبة، ضرب أحدهما بالآخر فصيرهما رميما ودراهما في الهواء، فلم يرتبيت في مكة ولا في المدينة إلا ودخله من ذلك الرمي شيئا. فقال الحسن: أبا، وما تأويل هذه الرؤيا؟ فقال: يا بني، إن صدقت رؤياي فإن أباك مقتول، ولا يبقى بيتان في مكة ولا في المدينة إلا ويدخله من أجل هم وغم ومصير. ثم أقبل علي عليه السلام حتى دخل إلى المسجد، فوجد القناديل قد خمد ضوءها فأنارها، وصلى ساعة حتى طلع الفجر، فرق المأذن فأذن، وكان صلوات الله عليه إذا أذن يخترق صوته جميع بيوت الكوفة ومنازلها. فلما فرغ من الأذان نزل من على المأذن وهو يقول: أيها الناس، الصلاة الصلاة، الفلاكة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وصار يمر على النائمين في المسجد ويوقظهم للصلاة حتى مر على اللعين عبد الرحمن بن مجد من ورائه فوجده نائما مكروبا على وجهه. فوقف عنده امير المؤمنين وقال له يا هذا لا تنم هذه النوم انها نومة الشيطان ولكن نم على يمينك فانها نومة العلماء او نم على شمالك فانها نومة الحكماء او نم على صفاك فانها نومة الانبياء ولقد هممت بشيء تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتفر الجبال هدا تتحرك اللعين يوهم كانه يريد القيام ولكنه بمكانه لم يتحرك حتى وقف علي في محرابه وصفت الصفوف خلفه واذن للصلاه واطار فأقبل ابن ملجم ووقف إلى جنب الإصفوان التي يصلي أمامها أمير المؤمنين فأمهل إمامنا حتى صلى الركعة الأولى وهوى إلى الثانية فسجد السجدة الأولى فلما رفع رأسه ضربه الثقيل بالزيف على أم رأسه فشق هامة أمير المؤمنين إلى موضع سجوده فهوى إلى الأرض وهو يقول فزت هو رب الكعبة لك يا علي لا ينفر بشكر بيك دمعة من حمام صبحك هجر راح دمعة من حمام صبحك هجر حد بيك الفحل عماي الحمام بات على تراعي الجوع والزمان بيك يجري شهب يتخضب دمه وراسه بسيف ابن جود جهاب ينطب سيف الله سيف الله طبر مسيح قالوا هبت ريح شديدا اصطدقت ابواب الجامع ونهاه جبرائيل بين السماء والارض بصوت سمعه كله استيقظ صاح ألا ألا تهدأت والله أركان الهدى وانفصمت العروة والوثقى قتل علي المرتضى قتله عشق الأشقياء أحاطوا به وهو في محراب الدماء تنزف من رأسه وكان يأخذ من تراب المحراب ويضعه على الجرح وهو يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أحاط به أولاده هذا يعصب رأسه هذا يمسح الدماء عن وجهه فتح عينه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فنظر وإذا بالحسين أكثر أولاده بكاء وحزنا وجزعا وقد قرحت عيناه من الدموع من البكاء فالتفت إليه قال بني أبا عبد الله تبكي عنك وفيه جرح وروح لكي تلي بك يوم عاشورا كم جرح كم جرح في الحسين ألف وتسعمائة جراح جاءته زينب أي جرح تشده إلا يقويش تهيس حشيدي وما لبيت تشيدي طابعي وشوف شبد ليدي أبويا شهد بقرب دطع حالي من شافت صاحت يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا عد الحسين يا سيدي يا وداوي القلب شاجر على ذنبي وداوي تضعضع ونهدم صبري وداوي لا مجروح حتى بعد وداوي ولا غايب وذولي وعود لي نادت فقطعت القلوب بشجوها لكن انتظم البيان فريدا وعجان عيني يا حسين وخي يا أمري وعبد الجمامي المنظور اللهم بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة الآلين المعصومين من بنيه اللهم بحق علي وهي المعصومين أقسم عليك صل على محمد وآل محمد وأجرنا ولاية عليه وثبتنا على ولاية عليه.